فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كخيفتكم أنفسكم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون نفصل الآيات الآيات الآيات لقوم يعقلون نفصل الآيات لقوم يعقلون لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم أهواءهم بغير علم بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم أهواءهم بغير علم بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله من أضل الله من أضل الله فمن يهدي من أضل الله من أضل الله وما لهم من ناصرين وما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا دينهم وكانوا شيعا فارقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون بما لديهم فرحون بما لديهم فرحون وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم بما آتيناهم بما آتيناهم آتيناهم آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون يتكلم بما كانوا به يشركون فهو يتكلم بما كانوا به يشركون عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون فهو يتكلم بما كانوا به يشركون عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون